هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا بقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وحفص ويعقوب، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام، واندرج معه يعقوب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكسائي بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النقاش بالإشباع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأزرق بالإشباع والتقليل وترقيق الراء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حمزة بالإشباع والإمالة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.